وذلك هو الفوز العظيم. إنها بلاد الأفراح. الفرح الحقيقي يكون حينما يدخل العبد جنة عرضها السماوات والأرض. الفرح الحقيقي حينما يوفق العبد لطاعة من طاعات الله تبارك وتعالى. الفرح الحقيقي الفرح بنصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الفرح الحقيقي بالانتماء للإسلام وبالعمل للإسلام في كل زمان وفي كل مكان. الفرح الحقيقي يكون بالفرح بأننا ننتسب إلى دين الإسلام وبأن كتابنا هو القرآن العظيم، كتاب ربنا جل وعلا، النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. بلاد الأفراح جنة عرضها السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام في مبتدأ غزوة بدر الكبرى يحمس أصحابه ويحفزهم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه وقال: بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: يا رسول الله، ما حملني على ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخ بخ، سعيد يعمل على أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا له: أنت من أهلها، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخ بخ. فقال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. وكان يأكل تمرات في يده، كان يأكل تمرات فألقاهن وقال: لئن بقيت حتى آكل تمراتي هذا إنها لحياة طويلة. ثم ألقاهن وأقبل يقاتل في سبيل الله حتى قتل. طار الصحابي بقلبه وبدنه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأنهم يعلمون تمام العلم أنهم سوف يفوزون ويفرحون إذا دخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. إنها جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن كيف السبيل إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا هو الكلام الذي نرجو به أن يكون حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا هو الكلام الذي نرجو به أن نزداد قوة ورسوخا وإيمانا واجتهادا في طاعة المولى جل جلاله وتقدس أسماؤه، لأن الله تبارك وتعالى في رسالة من رسائل القرآن قال عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالعبد إذا ما فرغ من طاعة من الطاعات عليه أن يجتهد في سؤال الله عز وجل أن يقبلها وعليه أن ينتقل من طاعة إلى طاعة. منظومة العبودية في هذه الحياة لا تتوقف، لا تتوقف ولا تثبت، إنها منظومة تدور ما بقي الإسلام وما بقي نبض ينبض بالحياة في قلب العبد المؤمن، فإنه يزداد في طاعة الله ليل نهار صباح مساء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. منظومة العبودية لا تتوقف، إنها سائرة حتى آخر نفس يخرج من نفس العبد المؤمن، حتى آخر نفس يخرج من بدن العبد المؤمن وهو يسعى ويسير إلى ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه، لأنه لا يعلم أي طاعة سوف تدخله الجنة. لعل التي سوف تدخلك جنة عرضها السماوات والأرض كلمة طيبة تقولها بين الناس، لعل الذي سوف يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض غصن شوك تنحيه عن طريق المسلمين لئلا يؤذيهم، تدخل بذلك جنة عرضها السماوات والأرض. لعل الذي سوف يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض شربة ماء تسقيها لظمآن على ظمأ. لعل الذي يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض صدقة تتصدق بها على مسكين أو يتيم أو أرملة يتقبلها الله تبارك وتعالى، فترتفع بها درجات ودرجات عاليات بإذن ربنا تبارك وتعالى. المسلم عباد الله ليس في قاموس حياته اليأس ولا الفشل، لأن الفشل هو التوقف عن المحاولة. اليأس لا ينبغي أبدا أن يدخل في قلب العبد المسلم، لأنه دائما وأبدا يعيش في نور الشريعة، نور الشريعة التي تقذف في قلب العبد المؤمن الطمأنينة والثقة واليقين والأمن والأمان والرضا بقضاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأملوا عباد الله بقصة هذا الغلام، غلام أصحاب الأخدود، الذي وقف وحده أمام ملك بأحشاده وأجناده وصولجانه ومهرجانه، وهذا الغلام في نهاية القصة يموت ولم يحيا، يموت ولكن القصة تدل على أنه كان هناك فوز وانتصار كبير، أن هؤلاء الذين خدت لهم الأخاديد قتلوا وماتوا، لكن الحق انتصر بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن هذه هي القضية العظمى التي ينبغي أن يعيش المسلم من أجلها، قضية كلمة التوحيد، قضية الإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أمامنا عباد الله مسؤولية بشرية كاملة، دنيا كاملة، حياة كاملة، عالم أجمع بعيد عن الإسلام، يحتاج إلى من ينشر دين الله تبارك وتعالى في ربوع هذه الدنيا، في ربوع هذا العالم، ينشر كلمة التوحيد، ينشر الخير والفلاح والنجاح في دنيا الناس وفي حياة الناس. إن المسلم دائما وأبدا إذا فرغ من آخر تسليمة في محراب الصلاة فإنه ينتقل إلى تكبيرة الإحرام في محراب الحياة، لا يتوقف عن العمل لدين الله تبارك وتعالى، خاصة أن دنيا الناس وحياة الناس تحتاج إلى من يأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم، تحتاج إلى من يأخذ بأيديهم إلى أن يتحملوا مسؤولية هذا الدين، إلى أن يكون ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين هذا الذي يبقى عباد الله، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين هذا الذي يبقى بإذن الله تبارك وتعالى، هذا الذي يقوي الإيمان، وهذا الذي تكون به البركات في الأرض وتتنزل به الخيرات والبركات من السماء. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لذا نقول عباد الله إننا نحتاج إلى ما يثبتنا على طريق الإيمان والطاعة، حتى لا يتوقف العبد عن العمل بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عندنا عباد الله من المثبتات على الطريق، ومما يرفع العناء والمشقة عن القلوب، ومما يدفع القلوب دفعا نحو خالقها ورازقها وإلهها ومولاها أبدا أبدا، إنه القرآن الكريم، كتاب ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، الذي كانت تتنزل منه الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام فينشرها بين الناس، فإذا بالصحابة يتدافعون على نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إذا بالصحابة يتدافعون بأرواحهم يبذلونها في سبيل الله جل وعلا، إذا بالصحابة يتدافعون على أموالهم يبذلونها في سبيل الله جل وعلا، إذا بالصحابة يتدافعون بأرواحهم يبذلونها في سبيل الله جل وعلا، بأوقاتهم، بأبنائهم، بأزواجهم، في سبيل المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأمل في موقف معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لما بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وكان هذا في أواخر خواتيم حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. معاذ بن جبل محب ممن أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعلق قلبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لا يطيق أن يبتعد عنه، أحبه حبا جما من كل قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام ينتدب معاذ بن جبل لينطلق ليؤدي مهمة عظيمة، إنه يبعثه إلى اليمن، إلى هنالك، إلى أهل الكتاب، ليدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ليدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، لينشر فيهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل بدين الله جل جلاله وتقدس أسماؤه. ينطلق معاذ بن جبل ويخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يودعه صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان هذا هو اللقاء الأخير بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين معاذ بن جبل. الشاهد أننا نقول معاذ بن جبل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان يطيق أن يبتعد عنه، لكنه طلب في مهمة لأجل أن ينشر فيها دين الله تبارك وتعالى. فلا وقت للعاطفة في هذا الوقت، إنما الوقت الآن للعمل، العمل بدين الله تبارك وتعالى. فينطلق معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه إلى أهل اليمن، فيفتح الله عز وجل على يديه وفي أثناء وجوده في اليمن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. إذن عباد الله نقول إن هناك مهمة رسمية لابد لكل واحد فينا أن يسعى إلى أن يقوم بها، والذي يعينك على القيام بها هذا القرآن العظيم، كتاب ربنا تبارك وتعالى، كتاب الله جل وعلا الذي ينزل على القلوب يرطبها، ينزل على القلوب يطمئنها، ينزل على القلوب ينشر فيها النور، ينشر فيها الرضا، ينشر فيها الصبر والاحتساب، ينشر فيها اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، ينشر فيها الهمة العالية التي تبعث على العبد على العمل بدين الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سمع الصحابة هذه الآية فانطلقوا يعملون بهذا القرآن، وهم موقنون تمام اليقين أن الخير كل الخير في اتباع كتاب الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يهجر كلام الله جل وعلا، بل ينبغي عليه أن يأخذ لنفسه كل يوم ذاتا من القرآن يتحرك به في محراب الحياة، ينشر الخير بين الناس، يجعل قضيته العظمى هي الدعوة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بكافة السبل والوسائل. إن وفق في سبيل فبها ونعمة، وإن لم يوفق في سبيل فقد أدى ما عليه، فلينتقل إلى سبيل آخر وليبذل ما في وسعه، لأنه لا يعلم العمل الذي سوف يدخله جنة عرضها السماوات والأرض، يا ترى ما هو هذا العمل. ثم الأمر المهم أن الأمر يحتاج إلى إخلاص، وأن الإخلاص هو بوابة الخلاص عباد الله، بوابة النجاة. قد يعمل العبد عملا عظيما لكنه لم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فإن هذا العمل يسطب من سجلات الأعمال، لأن الله تبارك وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا الصفة التي ينبغي أن يكون عليها العمل، صفة أحسن العمل. لا يكون العمل أحسن العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلم بنيات العباد. ولابد كذلك أن يكون العمل فيه اتباع للرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي لجميع الناس أن ينتبهوا لها، أنهم إذا ما أرادوا أعمالا يسعدون بها عند المولى الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه يوم القيامة، فلا بد أن يهتم بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، ولا بد أن يهتم بأن تكون أعمالهم موافقة لسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه المعاني عباد الله نعرفها من القرآن. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. هذه البوابة العظمى عباد الله، بوابة الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون الحياة. تسير خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ودعك من الناس، إنما المهم أن ترضي رب الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه بوابة عظمى عباد الله، اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فيا مدعي حب محمد لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. المحبة الحقيقية أن يسير العبد خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، خلف الرسول لا يتنازل عن أمر من دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فطوبى عباد الله لمن رفع راية الاتباع في هذا الزمان، طوبى عباد الله لمن كان يلافع عن سنة صحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام ليس بالكلام، إنما الأمر يحتاج إلى فعال وليس إلى أفعال، لأنه من كانت أقواله مخالفة لأفعاله تحولت أفعاله أفعاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان الرجل يرفع راية الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون على قدر الكلمة التي يحملها، وعلى قدر الكلمة التي يتحرك بها. لذا نقول إن من أعظم ما نتعلمه من القرآن الكريم أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا في كل ما أتى به صلوات الله وسلامه عليه. لذا نقول القرآن الكريم عباد الله مثبت من مثبتات العبد على طريق الإيمان والطاعة للرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه، يخفف عن القلوب العناء ويخفف عن القلوب المشقة، ويدفع الأرواح دفعا نحو بارئها وخالقها وإلهها ومولاها جل جلاله وتقدست أسماؤه. حينها سوف ينظر العبد إلى الحياة بنظارة التفاؤل، بنظارة اليقين، بنظارة الأمل، بنظارة السعادة والسرور بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا ينبغي أن يلبس العبد المسلم نظارة سوداء، نظارة التشاؤم، نظارة اليأس، نظارة الإحباط. إنما العبد المسلم يتحرك بكل قوة، لأنه ليس بينك وبين المكرمات إذا رمتها حاجب يحجبه. دائما المسلم أخو الشمس ينظر فوق إلى السماء، إذا ما نظر في السماء تفتحت له أبواب كثيرة من أبواب الخير. أما النظر إلى الأرض وتنكيس الرأس في الأرض، فهذا لا يرجع المسلم إلا إلى وراء. أما المسلم ينبغي أن يكون دائما وأبدا إلى الأمام. هكذا هي روح من يريد جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهي كلمات نحدو الأرواح بها إلى بلاد الأفراح، ليكون همنا عباد الله وسعينا للفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كانت هذه هي الهمة وهذه هي الغاية، الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، الفوز برضا الله تبارك وتعالى، ثم الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فإن العبد دائما وأبدا لن يتوقف عن العمل. إنما سعي واجتهاد، بذل وعطاء، إنفاق وتحرك بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قد يكون العبد مغمورا لا يعرفه أحد، إلا أنه قد يعمل من الأعمال ما تكتب له في سجلات قبول الأعمال، وما ينفعه نفعا عظيما بين يدي المولى تبارك وتعالى. إنك لا ينبغي أن تعمل لحياتك فقط، بل ينبغي أن تعمل لتعيش حياة بعد وفاتك كذلك. هذا هو عالي الهمة الذي لا يحرص على أن يكون عداد حسناته في حياته، بل يحرص على أن يكون عداد حسناته وشريان حياته ممتد كذلك بعد مماته. تأملوا في الصحابة الكرام الذين فتحوا المشارق والمغارب، كان بعضهم ربما لا يذكر، ربما لا يعرفه أحد، وهذا لا يضر. إنما الذي ينفعه والذي كان يحرص عليه أن يكون معروفا في السماء عند رب الأرض والسماء جل جلاله وتقدست أسماؤه. جليبيب الصحابي رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، بعد معركة خاضها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، يقف الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه فيقول: أين فلان وفلان وفلان؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن فلان وفلان وفلان، عن فلان وفلان وفلان. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فأجاب مرة، فسأل صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم سأل في المرة الثالثة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا نفقد من أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فخرج الصحابة رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم أجمعين يبحثون عن هذا الصحابي الجليل، فإذا بهم يجدونه عند بجوار سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدا لجليبيب شهادة غالية، وضع وساما ونيشانا من الفخر والمدح والثناء على صدر جليبيب الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. انظر إلى الفخر، وانظر إلى هذا النيشان الذي وضع على صدر جليبيب الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. بماذا؟ بعمله بدين الله تبارك وتعالى، بإخلاصه وسعيه واجتهاده للعمل بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا ينبغي أن يكون حرصك على أن تكون معروفا بين الناس في دنيا الناس، إنما ينبغي أن يكون حرصك على أن تذكر عند رب الناس جل جل جلاله وتقدست أسماؤه، هذا هو الذي ينفع عباد الله. في حياتنا وفي واقعنا المعاصر نماذج رائعة جدا عباد الله. هذا الرجل الكويتي الذي قد كتب عنه أحد المواقع الإلكترونية أن هذا الرجل الكويتي صاحب كثير من الجمعيات الخيرية وكثير من المنظمات الخيرية التي تنشر الإسلام والتي تبذل المعونات إلى الفقراء والمحتاجين خاصة في أفريقيا منذ 30 عاما. وهذا الرجل عبد الرحمن السمير، ومن خلال مؤسساته الخيرية ومن خلال أمواله التي يجمعها من المتبرعين يبني المساجد ويساهم في نشر الإسلام بفضل الله جل وعلا في قارة إفريقيا. بلغ تعداد ما بناه من المساجد 5500 مسجد. انظر وتأمل، 5500 مسجد كان سببا في بنائها سواء بنفسه أو بغيره من الناس. أما عن عدد المسلمين الذين دخلوا الإسلام بسببه منذ 30 عاما وإلى الآن، ربما يكون العدد مبالغ فيه، لكن العهدة على الراوي، ونرجو أو بل نظن أن العدد صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى، حينما تعلم أن هناك 11 مليونا من الأفارقة دخلوا في دين الله جل وعلا بسبب سعي هذا الرجل. انظر إلى العمل العظيم الذي سوف يستمر عداد الحسنات يعد على صاحبه إلى ما شاء الله جل جلاله وتقدس أسماؤه. إذا لا ينبغي للعبد أن يتوقف عند باب واحد من أبواب الخير، قد يوفق فيه وقد لا يوفق فيه. إذا وفق فيه هذا أمر طيب والفضل لله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا لم يوفق العبد في مجال من المجالات فلا ينبغي أن يتوقف عن السعي في نفس المجال وكذلك ينتقل إلى مجالات أخرى عباد الله. والأمور قد لا تكون على ظاهرها، قد يدخل العبد في عمل وهو يظن نفسه لم يوفق فيه، لكن أبواب التوفيق وأبواب الخير والمصالح كثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى قد تحصل للعبد. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أمر عظيم كذلك من الأمور التي تزيل العناء والمشقة عن العبد وتحجو بقلبه نحو بلاد الأفراح الإيمان بقدر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لما سئل الإمام أحمد عن القدر فقال: القدر قدرة الرحمن، القدر قدرة الرحمن. العبد المؤمن يتحرك في العمل طالما بقي له نفس من أنفاس حياته، فإنه لا يتوقف عن السعي بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نقول عباد الله أمامنا مسؤولية عالم أجمع، دنيا الناس وحياة الناس تحتاج إلى من يتحرك فيها بشرع الله تبارك وتعالى لكي تظللنا مظلة الشريعة. ولا ندعي أننا وحدنا في هذا المجال، لكن ينبغي أن تكون من أحرص الناس على أن تتحرك بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، خاصة عباد الله. أن هناك مقصدا من المقاصد التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها، وهو أمر مفتقد في دنيا الناس وحياة الناس في هذه الأيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الأخلاق في دنيا حياتنا، في دنيا الناس وحياة الناس، مفتقدة عند كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، بسلوكياتك التي تحكي إيمانك، بسلوكياتك التي تحكي إيمانك تستطيع بإذن الله جل وعلا أن تعمل الأعاجيب، أن تصنع الأعاجيب بتوفيق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فنريد أن ننتظم منظومة الأخلاق في واقع الحياة عباد الله. نعامل الله جل وعلا أولا، نحسن إلى الناس ثانيا بكافة أنواع الإحسان، نصبر على من يؤذينا، ندفع السيئة بالحسنة، نتكلم بالكلام الطيب، نعين المحتاج، نبذل للمحتاج، نعين الملهوف، نحمله على دابته، نحمله على حاجته، نبذل أوقاتنا في سبيل مساعدة، في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، حتى يعم الخير. سعيك في قضاء حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. هكذا ينبغي أن ننظر إلى منظومة الأخلاق في دنيا الناس وفي حياة الناس، إذا ما أردنا أن نسير خلف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور عباد الله، بإيماننا بالقرآن العظيم، باتباعنا للرسول عليه الصلاة والسلام، بعلمنا أن الإيمان والعمل الصالح سبب الحياة الطيبة في الدنيا وسبب الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة، بإحساننا إلى الناس، بتطبيق قاعدة الولاء والبراء، وإننا في هذه الدنيا نوالي لله ونعادي لله، نحب في الله ونبغض في الله، لا نقدم عصبيات ولا قبليات ولا جاه ولا سلطان، إنما ولاؤنا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا هو أساس من الأسس التي ينبغي أن ننطلق بها وأن نتحرك بها في واقع الحياة وفي دنيا الناس وحياة الناس. ثم أمامنا جيل من الصحابة الكرام، أماجد أكارم أشاوس، رفعوا راية الإسلام عالية خفاقة، أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما بعده فخر وإن عظم الفخر. فهكذا فكونوا مثل ما كان صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الأمة لن تتغير تغيرا حقيقيا إلا إذا سار الناس وكان الناس على مثل ما سار وكان عليه صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. على قدر تطبيقك للقرآن، على قدر اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام، يكون اقترابك من جيل الصحابة من أقوالهم ومن أفعالهم، ثم من انتصاراتهم التي عمت السهل والوادي وعمت البلاد والعباد، وارتفعت راية الإسلام في أواسط فرنسا بفضل الله تبارك وتعالى، وفي أقاصي الدنيا شرقها وغربها، لأنهم رفعوا راية الإسلام عالية خفاقة. فأنت مدعو لتبذل نفسك ولتبذل مالك ولتبذل وقتك ولتبذل ولدك في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، ليتربى الشباب والأطفال على ما تربى عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. علموا أبناءكم حب القرآن، علموا أولادكم حب الرسول عليه الصلاة والسلام، علموا أولادكم حب